وهم على ذلك أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فقد كان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال في هذه الأمة ولله الحمد أمة قائمة بأمر الله، لم يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على كثرة ما غزي دينهم من أعدائهم، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين. أفتظنون أن النصارى أولياء لكم؟ أفتظنون أن اليهود أولياء لكم؟ أفتظنون أن المشركين أولياء لكم؟ لا والله، بل هم أعداؤكم كما أنهم أعداء ربكم، وهم في بعضهم أو وهم مع بعضهم أولياء بعض، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن اليهود والنصارى والمشركين أعداء للإسلام منذ برز. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عاد فارتد فصار نصرانيا. فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه وتركوه منبوذا. وهكذا ينتصر الله من أعداء الله، ويري الله الناس فيهم آياته حتى يتبين لهم الحق. فاتقوا الله أيها المسلمون، وثقوا بوعد الله إن كنتم صادقين، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسواء في ذلك أول النهار وآخره، وأول الليل وآخره، لا وقت ينهى فيه عن تحية المسجد، لأنها صلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. ولقد كان الناس أول ما عمر هذا المسجد، كان الناس يضعون نعالهم في الطرقات، أي على أبواب المسجد، فيتأذى بها من يتأذى، إما بما فيها من رطوبة ووسخ إذا كان الإنسان قد توضأ قريبا، وإما لما فيها من عثرات. ولذلك قام بعض المحسنين فوضع هذه الرفوف على أبواب المسجد لأجل أن توضع فيها النعال، ولكن مع الأسف أن بعض الناس يمشي وكأنه لا يرى، يمشي حتى يصل إلى باب المسجد فيخلعون عليه فيؤذي بها الداخلين إلى المسجد، إما برطوبتها إن كان فيها رطوبة، وإما بالعثرة فيها. وإني أيها المسلمون إني أحثكم على أن لا تضعوا في طريق المسلمين ما يؤذيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة تقرب الإنسان إلى ربه، فمن رأى منكم نعالا في طريق المسلمين فليزلها ويزحها عن طريق المسلمين، فإنه يكون بذلك صدقة له. ولكن المسؤول الأول هو الذي وضع هذه الحذاء في أبواب المساجد يتأذى منها المسلمون. أيها المسلمون، إنه ينبغي للمؤمن أن يكون حي القلب فطنا لا يذهل عن شيء، يترقب كل ما يراه ويعمل ما فيه المصلحة وما فيه دفع الأذية للمسلمين. وإذا دخل أحد هذه المساجد وقد تلوثت النعال التي وطأها بالماء فإنه سوف يوسخ المسجد، ولا شك أن توسيخ المساجد خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها المسلمون، عظموا حرمات الله وشعائر الله، فإنه من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك فأبدلهم بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين ومن كان من بطانتهم غير ناصح ولا مستقيم على دينك فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إنما أصابكم من قلة المطر ومن قلة المياه في بعض النواحي إنما هو بسبب المعاصي، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل ذكره: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، وتطهر بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، وتطهر بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أسقنا الغيث والرحمة.